التمساح والبطة، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. ذات يوم قالت زوجة التمساح: لقد شاهدت على الشاطئ بطات سمانا مع أمهم وهي تعوم وتخرج إلى الشاطئ بشكل جميل، وقد تمنيت لو أجرب لحم إحدى هذه البطات ولو لمرة واحدة، لأن أكلنا الوحيد هو السمك وغيره من القواقع البحرية، أريد أن أجرب طعاما آخر. قال لها التمساح: سأقترب من الشاطئ وأحضر لك واحدة منها. جاء التمساح يوما قرب الشاطئ فشاهدته البطة الأم وقالت له: هل تساعدني أن تنقلني إلى وسط البحر كي أرى أنواع الأسماك الغريبة، حيث لا أستطيع العوم مسافة طويلة داخل البحر؟ قال لها التمساح: اركبي على ظهري إذا أردت ذلك. إن زوجتي قالت لي يوما إن أكلها المعتاد هو الأسماك البحرية، وتريد أن تجرب ولو لمرة واحدة لحوم الحيوانات البرية. قالت له: إذا كنت تريد ذلك فإن عندي بطات سمانا صغيرة لحمها شهي ولذيذ، ارجع إلى الشاطئ لأحضر لك واحدة منها، فأنا بطة كبيرة لا تعجب زوجتك. قالت له: انتظر هنا على الشاطئ حتى آتيك ببطة صغيرة حسب طلب زوجتك. وعندما نزلت عن ظهر التمساح بدأت البطة تجري وهي خائفة، حتى وصلت إلى كوخها وهي لم تصدق نفسها. بعد أن انتظر التمساح طويلا رجع إلى زوجته قائلا لها: كانت على ظهري بطة كبيرة سمينة، لكنها عندما سمعت أنني أبحث عن بطة لك تريدين أكلها قالت لي: عندي بطات صغار سمان، ارجع مرة ثانية لأحضر لك واحدة منها. وانتظرت طويلا فلم تعد. قالت له زوجته: أنت تمساح غبي وجاهل، هل من المعقول أن تقول لها إن زوجتي تريد أن تجرب أكل بطة؟ وهل صدقت كلامها أنها ستحضر لك بطة صغيرة؟ أنت تمساح مغفل، إنها خافت منك وهربت ولن تعود.